تفسير الآية 116 من سورة هود، يقول تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من أهل الخير بكل أنواعه، أي المتمسكين العاملين بكل أخلاق الإسلام دائما المحافظين الباقين عليها طوال حياتك إلى مماتك، حتى وإن لم يتبقى متمسكا عاملا بها غيرك أو قليل مثلك. هذا ومعنى قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أي هذا إرشاد للمسلمين إلى أن الأمم إذا لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ففعلت الفساد والشر وتركت الصلاح والخير، نزلت بها المصيبات والعذابات والتعاسات في الدنيا والآخرة، فعليهم إذن أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ليزداد الخير تدريجياً ولا يكون قليلا ضعيفا ويقل في المقابل الشر حتى ينعدم، ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما بترك ذلك. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 104 من سورة آل عمران، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لمزيد من الشرح والتفصيل: أي فإنه لو كان من كل قرن، أي فترة زمنية ومجموعة من الناس من قبلكم السابقين لكم أولو بقية، أي أصحاب بقية، أي فريق منهم وفيهم متمسكون عاملون بكل خير بكل أخلاق الإسلام، وبقي فيهم هذا الخير مكتملا واحتفظوا به وهم باقون عليه لتأكدهم بلا أي شك بأنه مصدر سعادتهم في الدارين، وكانوا ينهون أي يمنعون أنفسهم وغيرهم عن الفساد ونشره في الأرض، لاستقامت أمورهم جميعا وعاشوا في كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، لكنه لم يكن ذلك. إلا قليلا منهم أنجيناهم وأسعدناهم لأنهم كانوا أصحاب بقية، وذلك عندما أهلكنا غيرهم الذين ظلموا، وكان السبب في أننا أهلكناهم أنه اتبع هؤلاء الذين ظلموا وهم الآخرون غير أولي البقية وكانوا الأكثرين، وهم الذين ظلموا ذواتهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله أم شركا، أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا، أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. ما أترفوا فيه، أي ما متعوا فيه من متع الدنيا، أي اتبعوا الترف أي الغنى والنعيم، وحصلوا عليه من كل طريق، سواء أكان حراما أي ضارا، أم حلالا أي نافعا، وأنفقوه واستخدموه في كل شر وضرر، ولم يفعلوا ما هو خير، ولم يشكروا ربهم على نعمه، واستكبروا وخرجوا عن أمره في الإسلام، وكانوا قوما مجرمين أي مستمرين مصرين على ارتكاب الجرائم أي الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، فاستحقوا بسبب ذلك العقاب عليها بما يناسب في دنياهم وأخراهم، حيث عذبوا وأهلكوا كما ذكر في الآيات السابقة عن قوم نوح وهود وصالح وغيرهم.